إذا كان غير مقدور عليه طير في الهواء أو طير في الشجرة أو يعني وحش ويعني متوحش غزال أو أرنب أو نحو ذلك ورماها بالبندق أو ضربها بالسهم أو نحو ذلك، هذا هو ذبحه، هذا ذكاته، ما لها ذكاة إلا هكذا، ما لها ذكاة إلا هكذا. فاللي يجب قطع المري وقطع الحلقوم هذا الحيوان المقدور عليه، المقدور عليه. أما غير المقدور عليه هذا ما هذا يكفي فيه، يكفي فيه. حتى لو فرضنا أنه سقط بالبيت ولا قدرنا على نحره وذبحه، يكفي أننا مع بطنه مع فخذه مع كذا نطعنه حتى يموت وتصير هذه ذكاة له. ومثل ذلك النواد، النواد يعني الحيوانات التي تتوحش مثلا طلي أو ثور أو نحو ذلك يهرب أو كذا ولا يقدرون عليه ويرمونه بالسهام، هذا وإن كان يعني أصل حيوان مستأنس، مستأنس تحلها الرمي هذا وهذا يحل، هذه ذكاته، هذه ذكاته. أما الحيوان المقدور عليه هذا لا يمكن أنه يتحل ذبيحته إلا بقطع المري وبقطع المري والحلقوم. إذا لو ذبح من غير هذا ما صح ولا جاي. مثلا صعقها بالكهرب أو مثلا يعني مثلا إيش فتل أرقاب الطيور أو تغطيسها بالماء أو نحو ذلك أو ضربها بالفاس أو فهذا كله لا يجوز، كله حرام ما يجوز. حتى المصحف فهذا كله، هذا كله لا يجوز. ولهذا الله جل وعلا ذكر لنا الميتة، ذكر الميتة فقال جل وعلا عنها، ذكر لما ذكرها قال حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكلها، هذا معنى حرمت عليكم الميتة يعني أكل الميت، الميت والدم، الدم المسفوح هذا الذي يخرج من ذلك حرام نجس. ولهذا هذا ما يستعمل إلا عند الضرورة، يعني أنه يأخذ دم إنسان الإنسان ولا هذا نجس مسفوح، هذا ما يحل، هذا لا يحل بيعه ولا شراه ولا كذا، ولكنه عند يعني عند الحاجة وعند خشية، يعني خشية مثلا يعني على المريض ونحو ذلك ما يؤخذ، يؤخذ ويعطى من شان الضرورة، مثل أكل الميتة، مثل أكل الميتة تجوز عند هذا. ولحم الخنزير كذلك، الخنازير هذه حيوان مستقذر مستكره، يك جلال ديوث، هذا ما ينبغي كذلك، ما يؤكل هذا. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، اللي يذبح على غير اسم الله، يعني الشياطين يذبح، العفاريت الجن الكذا، هذا كله حرام، هذا كله ما أهل لغير الله، محل الشياطين والعفاريت. وما أهل لغير الله، أهل يعني سمي عليه وكبر عليه لغير الله، هذا حرام، هذا حرام، ولو ذبحه المسلم ولو كان يدعي الإسلام الذي يذبح. والمنخنقة، المنخنقة الذي يعني مسك حلقها حتى ماتت، هذه أيضا من أقسام الميت. والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة اللي تضرب بعصا وتضرب كذا حتى تموت، هذا حرام من قسم الميت. والموقوذة والمتردية، المتردية اللي تسقط من جبل أو تسقط من عالي أو نحو ذلك تموت، هذه كذلك ميتة ما تجوز المتردية. والنطيحة، إذا تناطح الأكباش أو الثيران وتضارب وكسر بعضهم على بعض ومات، هذه كذلك إيش، هذه ميتة، ميتة ولا تحي. والنطيحة وما أكل السبع، اللي يأكلها الذيب، يأكلها الأسد، يأكلها النمر، ها كل هذه يعني كلها من أقسام الميتة، هذه ما تجوز. وما إلا ما ذكيتم إلى أدركتوه وفيه حياة مستقرة وذكيتموه حل، أكلها السبع لكن جيتوا وهي ترفس، ترفس ذبحتوها حل، سقطت من عالي متردية وأدركتوها قبل وفاتي قبل موتي وإذا ذكيتوها صح، تناطحا يعني إلى آخر هذه الأشياء المعدودة، إذا ذكيتوها قبل الموت يعني حلت وجازت. فإن ماتت فإن ماتت قبل ذلك فإنها لا تجوز. ولا بد التزكية أن تكون فيها حياة مستقرة، يعني بمعنى أن حياتها يعني أنها لا تزال موجودة، ما هو يعني حركة ميت. إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني والعياذ بالله لا يذبح للأصنام. أي نعم. فهذا فالمهم من هذا أن الميتة أنها حرام لا تجوز، أن ولا إذا كان ذك وإذا فلا يصح بيعها ولا شراؤها. ولهذا قال كالكلب وبخلاف جلد ميته. جلد الميت هذا نجس. جلد الميت إذا ماتت البقرة أو ماتت مثلا البعير أو نحو ذلك هو جلده ميت، لكن إذا سلخ ثم دبغ دباغة أخرجت الفضلات منه، الفضلات هذه النجسة وهذا الأشياء، يعني إذا دبغ والدباغ صار جيد وأخرج نشفه من الفضلات، هذا يجوز عند المذهب استعماله في اليابسات، يعني يحط منخل، يحط يعني حاجة كده، لكن ما يحط يعني شيء في المائعات، يحط قربه أو يحط كذا، ما يجوز لأنه نجس. هنا قول آخر أنه يصح، هنا قول ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة يجرونها لميمونة، قال هل أخذتم إهابها؟ يعني إهابها يعني جلده. قالوا يا رسول الله إنها ميت، قال يطهرها الماء والقرض. القرض نوع من ثمر الشجر، نوع من ثمر الشجر، هذا يحط إذا يتدبق فيها الجلود وينشفها وينظفها. قال يطهرها، قال يطهرها، شو يقول يطهرها؟ معناه انه يجوز استعمالها ايضا في المائعات، وهذا هو الراجح، هو رواية بالمذهب وهو الراجح. وقال وبخلاف الجلد ميتة ولو مدبوغة، لانه انما يباح في اليابسات. قال والعين هنا مقابل المنفعة، فتناول ما في الذمة، يعني لا تفكر ان العين هنا ان المراد فيها، المراد بالعين هنا بس يعني الأشياء المعينة، لا، وإنما المراد فيها مقابل المنفعة، يعني عندنا منفعة من دون رقبة ملك يصح بيعها، وعندنا عين منفعاتها كلها يصح البيع. ولهذا قال والعين هنا مقابل المنفعة، فتناول ما في الذمة، حتى ما في الذمة يكون، ما هو لازم أن تكون معينة، إذا كانت في الذمة وموصوفة صح بيعها. مثل ذلك كالبغل من الحيوان، من الأشياء اللي إيش الطاهرة لا يجوز استعماله. قال مثل البغل والحمار، قال لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، يعني البغل والحمار هذا، وإن كانوا ما يجوز أكله، ويعني فضلاته نجسة، روثه بوله ودمه كلها نجسات، إلا أنه يعني في خلاف من جهة يعني إفراز فمه وإفراز أنفه وجلده إذا كان يعني رطب، في خلاف بين أهل العلم. المذهب عندنا أنه نجس، المذهب أنه نجس، والقول الآخر أنه طاهر، وهو اختاره الموفق والمغني وغيره أن الحمار أنه طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يركبه، ولا أمر أصحابه يتحرزون منه، ولا قال إذا عرق أو لذا اغسلوا عنه، دليلا على طهارة الحمار ومثل الحمار الباغل، وإنما النجس منه فضلاته من روث وبول، هذا هو النجس. ولهذا قال يمثل للمنافع التي يجوز بيعها والأعيان التي يجوز بيعها، قال كالبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر، يعني إجماع من غير نكير، يعني ما أنكر أحد على أحد، فأجازوا بيعهم. وكدود القز، دود يعني حشرة، ولا فيها، لكن لما كان فيها فائدة صح بيعه دود القز هذا، لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. هذا دود يكون بالشجرة، يخرج منه الحرير النفيس، الحرير الطيب يخرج من دود القز، يخرج ويخرج وينطوي عليه، ينطوي على الحشرة ذي، ينطوي عليه، ينطوي حتى إذا كملها وغطاها كلها ماتت الحشرة. يؤخذ هذا منه، يؤخذ هذا القز، هذا هو أفخر أنواع الحرائر دود القزان. إذن هذا وإن كان حشرة لكن لأجل فائدتها ولأجل منفعتها جاز بيعها، قال كدود القز وكبزره، لأنه يعني بزره يعني ذروه وحبه يجود، لأنه ينتفع فيه في المآل، يعني يمكن زرعه يمكن يعني حرثه. وكفيل وسباع البهائم، ومثل ذلك الفيل يحمل عليه ويشيل جائز يعني مثل بيع، وسباع البهائم التي تصلح للصيد مثل الفهد مثل الصقر مثل الأشياء والشياهين والبازات والأشياء هذه كلها يعني هي محرمة الأكل لكن فيها فائدة للصيد وكذا يصح بيعها، ولأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، يعني ما هو في حال دون حال، لا يصح أنك تجعل لها أمكنة وتربيها وتعطيها حتى تستفيد منها، إذن يجوز بيعها. هي حيوانات محرمة الأكل ولكنها مع هذا يعني تصلح للصيد، تصلح للصيد. إلا الكلب، الكلب استثني من شان النص، كله داخل مع الكلب، داخل مع الحيوانات التي تعد للصيد، لكن الكلب له حديث خاص أخرجه. قال فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. إذا ما دام فيه نهي نص ما يجوز بيعه، ولو كان أنه من الحيوانات التي تقتنى للحرث وتقتنى للصيد وتقتنى إيش للماشية ونحو ذلك. نعم قال ولو وخمر ولا بيع آلة له، آلة له لأن ما فيها فائدة أبدا. الكل إذا هذه الحيوانات والأشياء هذه محرمة من ناحية لكنها مباحة من نواحي، أما آلة له ما فيها فائدة أبدا، ما فيها يعني مسألة واحدة يقال أنها تصح من أجل أبدا، بحال من آلة له مثل الرباب ومثل هذا إيش اسمه والعود والحاجات والكمنجات والأشياء ذي كلها، كل آلات له هذه لا يصح بيعها ولا يصح شراؤها، حرام دفع الثمن فيها تبذير ومحرم. ومثل ذلك الخمر والعياذ بالله، الخمر إيش فائدته؟ ما الله جل وعلا نهى عنها وذكر قال فهل أنتم منتهون؟ فهل أن الخمر هذا كانت العرب متولعة فيه تولعة عظيمة، والشارع الحكيم ما أمرهم أنهم من حين جاء الإسلام وجاء الشرع أنهم ينتهون عن الخمر، لأنهم تعلقين فيه فتدرجهم الله سبحانه وتعالى تدرج. ولهذا أول ما ذكر قال فيها رزقا حسن فيها شكرا فيها نعم فيها يسألونك لا لا لا لا, لا ما ولهذا قال إيش قال فيهما أين ورزقا حسنا ورزقا حسن. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب، من ثمرات النخيل يعني التمر والأعناب تتخذون منه سكر ورزقا حسن. صار السكر ما هو من الرزق الحسن، السكر لو كان من الرزق الحسن ما قال الله السكر ورزقا حسن كان يجعله معه، لكن دليل على أنه ما هو برزق حسن، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن عرفنا من أول يعني وهله أن هذا ليس من الأرزاق الحسن وإنما هو رزق قبيح ما هو حسن. جاء صار اللي يعني يعرف هذا ينتهي عنه. الدرجة الثانية السؤال عنه، المعكر، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لكن إثمهما أكبر من نفعهما. اتركوه ولا ما حر ما حر بهذه الآية، لكن العقلاء قالوا ما دام إثمه أكبر من نفعه بلاش منه، تركوه. الدرجة الثالثة قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تفيقوا من الخمر من السكر، لا تصلوا حتى تفيقوا. صار ما عندهم وقت يشربون إلا بعد صلاة العشاء، لأن الضحى مشتغلين برزاقهم وأعمالهم، إذن يعني ضيق عليهم والخناق والشيء. المسألة قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهي. فهو تدرج بهم حتى أنه إيش، إذن هذا ما في فائدة ولا فيه نفع، فيكون حرام، يكون بيع الخمر حرام. قال ولو كان من ذميين، يعني حتى ولو كان البايع والمشتري ذميين، لأنه ما يجوز لهم أنهم يتظاهرون بأعمال تنافي الإسلام. حنا نقرهم على شربها ما دام أنهم يعتقدون، نقرهم على شرب هذه ما دام أنهم يعتقدون حل، ولكن لا يظهرونها أمام المسلمين في أسواقهم وفي مقاهيهم وفي محلاتهم تجارة، يعني يشربوها في فنادقهم، يشربوها في بيوتهم، يشربوها بكذا، ما حد يتجسس عليهم ولكنهم لا يشربون. إذن هذه ما نقره ولا نخلي أحد يبيعه. لو قال أنا ببيع على ذميين، أنا ببيع على نصارى، أنا ببيع على كذا، قلنا ممنوع، ما دام الدولة دولة إسلامية والبلاد بلاد إسلامية ممنوع، اختف رح بع عليهم فندقهم ورفع عليهم محلاتهم الخاصة. أما تتجاهر بالبيع أمام الناس وأمام المسلمين هذا ممنوع. وإنشوا إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل وتقول أنها امرأة عمرها 90 سنة تذكر أنها كثيرة النسيان والوسوسة والنوم في الصلاة، وكثير ما تنسى، أصلت 4 أو 3 أو أجلست للتشهد الأول للصلاة أو لا، كما تذكر أن جسمها ضعيف وكثير ما تنام أو تسهو عن الأذكار، ترجو من فضيلتكم تفسيرها كيف تعمل جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله. وإذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان هذا الشيء يعني ما هو برادتها ولا هو بكذا، هذه ما هي يعني ما تلام على هذا ولا عليها إن شاء الله إثم، لكن الأفضل أن عند الصلاة يكون عندها أحد، يكون عندها ما دام أنها تشعر بالصلاة ووجوب الصلاة وإلى الآن يعني ما غابت، يكون عندها أحد مثلا يقول أركعي اسجدي لما تنتهي من الصلاة، هذا أفضل حال. أما كون يعني تنسب الأذكار تنسب كذا، هذا إن شاء الله معفو عنه. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن إذا جاء عيد الفطر المبارك ولم يزكي لعدم وجود فلوس أو نقود، ماذا عليه؟ زكاة الفطر، زكاة الفطر يعني إذا كان ما يجد شيء، ما تجد إلا على، ما تجب زكاة الفطر إلا الإنسان عنده، إذا كان ما عنده زكاة فطر ولا كذا ما هو مكلف. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن إذا كان لديه زوجة وهي مريضة، وعندما يحصل الجماع يرمي الماء خارج الفرج، هل عليه شيء من ذلك؟ إذا كان إنها هذا يسمونها العزل، هذا يسمى العزل، إن الإنسان إذا قربت شهوته يعني ينزل خارج بالخارج، هذا إن كان فيه مصلحة وإن المرأة يعني تتضرر أو كذا وأذنت وأذنت فلا بس جاي. وإذا كان لا إلا ذا فهو مكروه العزم، يكره العزم. ولكن أفضل من هذا إنهم مثلا يستعملون أشياء تمنع من الحمل، إذا كان عليها ضرر من الحمل وعلى صحتها ضرر من الحمل، فهم يستعملون حاجات أشياء إما حبوب وإلا قلب رحم وإلا يعني أشياء من اللي يعرفونها الأطباء يستعملونها، يكون أفضل وأهل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة في غير حج ولا عمرة؟ ما يجوز، أي ما يجوز أن الإنسان يسعى مثل ما يطوف. السعي لابد أن يكون بعد طواف نسك، بعد طواف نسك. إذا كان الإنسان ما طاف طواف نسك فلا يحل له أنه يسعى. ما أن تتعبد الله بعباده ما شرعها الله، الله ما شرع أنك تعمل عباده إلا أذن فيها، هو أذن لنا أننا نطوف، قال والله يطوف بالبيت العتيق. وأما السعي ما يسعى الإنسان إلا لحج أو لعمرة فقط. أحسن الله إليكم سائل يسأل، هل الصيام في شهر رجب فضيلة؟ شهر رجب من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم، فهذا شهر القعدة وشهر الحجة وشهر محرم ورجب معه. وهو يعني ما ينبغي الصيام كل، ما ينبغي، إن كان الإنسان يصوم منه أو يصوم من فلا بأس، وأما يصوم كامل الشهر هذا مكروه، مكروه. أحسن الله إليكم سائل يسأل، ما حكم من أتى بعمرة في الصباح ولم يتذكر التقصير للشعر إلا في المساء؟ ما لا بس ما في شيء جايز. أحسن الله إليكم سائل يسأل ويقول، فضيلة الشيخ، تقدمت لخطبة فتاة دون إخبار والدي، فذهبت لرؤيتها الرؤية الشرعية وتمت الموافقة ولله الحمد، فرجعت لإخبار والدي بذلك، فلما علم بأنني رأيتها تضجر لعدم إخباره، فهل يحق لي مواصلة أمور الزواج علما أنني ذهبت برفقة إمام الحي وأحد الزملاء ورفض والدي مواصلة أمور الزواج، فهل تقدم لمواصلة الزواج حق من حقوقي؟ أي حق ما يجي، ما يعني ما بهذا، ما يصير هذا عقوق بأبيه، إذا كما هو الأفضل نعم يخبر أباه وفهمه ويعلمه وكذا ويستشيره، هذا هو الأفضل. لكنه حتى ولو عمل هذا العقد صحيح ولا يعتبر هذا عقوق بالأب. أحسن الله إليكم سائل يسأل عن حكم حلق شعر الشوارب. الشوارب، الشوارب الأفضل قصه، الأفضل قص الشارب، ما هو يعني حفه، قصه هذا أفضل حتى تبدي الشفا، حتى تبدي الشفا، أما يترك حتى أنه كذا هذا مكروه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شخص أراد السفر ودخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر، فهل يقصر أم يتم؟ يقصر، إذا كان هذا المذهب عندنا أنه ما يقصر، يعني مثلا إنسان دخل عليه وقت الظهر وسافر قبل الصلاة، سافر قبل الصلاة، لما أنه خرج من البلد قال بصلي، المذهب عندنا لازم أنه يتم، يقول أنه وجبت عليك في الحضر لازم تتمه، لكن الراجح لا، الراجح أنه يصليها قصرا، لأن الحكم يدور مع علته، هو ما أتى بالصلاة إلا وهو مسافر، إذا يصليها قصر، فالراجح أنه يصليها قصر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض دخول الحرم والجلوس فيه؟ ما يجوز، المرأة الحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام ولا أي مسجد من المساجد، حتى ولو لم تلوث المسجد ما يجوز لها. بارك الله فيكم سائل يسأل، هل يجوز بيع الألعاب النارية التي تؤذي أحيانا أيدي الأطفال؟ ما يجوز، هذا من تبذير المال بأمور غير مفيدة وغير نافعة، ربما أن تكون مزعجة، مزعجة ومقلقة للناس، ما يجوز. أحسن الله إليكم، وهي ممنوعة حتى من قبل المسؤولين ومن قبل الدولة ممنوعة. فضيلة الشيخ، سائل يسأل، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار، هل معنى ذلك أن الذي يمر بين يديه أحد هذه صلاته باطلة؟ هذا مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أنه إذا مر أمامه كلب أو حمار أو امرأة انقطع الصلاة، يعني بطل الصلاة. ومذهب الأئمة الثالثة يقول لا، ما تبطل الصلاة، تنقص الصلاة نقص، وإلا ما تبطل. والراجح أنها تبطل.